بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تأليف عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. موضوع درس اليوم لا يزال في صفة الصلاة، يعني سبقا عرضنا من صفة الصلاة إلى قوله ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد التحريم، يعني لم تنعقد. نعم. ثم تكلم على القبض ووصلنا إلى يعني إلى قوله ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته، صفحة 20 أظن. هذا ما وقفنا عليه. فضيلة الشيخ فهد يعرض لنا ما يتيسر من الشرح، فعلى بركة الله. اللاقط ما يشتغل عندك؟ أي، هذا أخونا يسأل عن تشبيك الأصابع. أي نعم، وقد عرضناها في الدرس السابق. نعم، يعني أنا أريد أن يعني أذكر تشبيك الأصابع وحكم تشبيك الأصابع، صفحة 5. أي نعم، سن الخروج. أي نعم، إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أخونا يسأل يقول هل ورد في تشبيك الأصابع في المسجد حديث عن النبي؟ وكاتب صاد عجز لا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كتب النبي لازم تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، لا تكتفي بصاد أو صلعم مثل ما يفعله بعض الجهلة. أي نعم، يقول الحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام أحمد وإسناده فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. فيا أخينا تسأل عن الحديث فهذا هو الحديث، وقد ذكر الشارح حفظه الله أن له طرق يرتقي بها إلى الحسن، والحسن والصحيح يحتج بها، الحسن والصحيح يحتج بها. أي نعم، والحكمة أنه لا يشبك بين أصابعه، نعم، لأنه في حكم المصلي في الصلاة، فإذا شبك بين أصابعه كأنه لها وسهى عن صلاته. نعم يا شيخ فهد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك. هذه الإحالات يعني فيها شيء من التطويل، فلو يعني خلاصة، وأظن أنه ذكر الخلاصة يعني. نعم. قال: ومعنى سبحانك اللهم بحمدك أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وأثني عليك. وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به سبحانه. نعم. وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير وبركة إنما ينال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري من حديث أبي موسى. ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المراد بالاسم جنس يعم جميع الأسماء. أي نعم. ثم يعني لا تطلق تبارك إلا على الله عز وجل، ما يقال تباركت علينا يا فلان، ولا يقال يعني لأحد غير الله عز وجل أنه تبارك أو يبارك، الذي يبارك هو الله عز وجل. لكن الدعاء بالبركة، نعم، هذا هو الجائز، مبروك، مبارك، الله يبارك، يعني يدعو له، هذا لا بأس به. لكن أبارك أو نبارك أو يبارك أو فلان يعني يتبارك علينا، هذا كله لا يصلح، لأن الذي يبارك هو الله، والله سبحانه وتعالى هو يعني. ولهذا سورة تبارك فيها: تبارك الذي بيده الملك. قال: وتعالى جدك، أي جلت عظمتك، وهو مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صاحبة، نعم، ولا ولد. وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء، وهي سبحانك وتبارك وتعالى، لا تقال إلا لله تعالى، فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت، ولا سبحانه وتبارك وتعالى. أي نعم، ما يقال تباركت علينا يا فلان، أي على ألسنة بعض العوام: والله تباركت علينا يا فلان. على كل حال، تباركت وتعاليت لا تقال إلا لله، مثل سبحانك. قال: ولا إله غيرك، أي لا معبود حق إلا أنت، وهو مثل كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. قد ثبت دعاء الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، منها الصيغتان المتقدمتان: والمصلي يأتي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينهما في صلاة واحدة، ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. قوله: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. يأتي المصلي بالاستعاذة، الاستعاذة بعد الاستفتاح. نعم. يأتي المصلي بالاستعاذة قبل القراءة بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر ندب ليس بواجب،

وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وفي لفظ: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. قوله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ المصلي الفاتحة مرتلة لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، مرتبة بأن يأتي بكل آية بعد التي قبلها مشددة وفيها 11 تشديدة. والحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، ركن في كل ركعة. وتسمى أم القرآن، لكن إذا كان يعني مأموما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام واقفا وأدركه في ركوعه، فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وبعض العلماء يقولون قراءة الإمام قراءة المأموم، إلا أنه ينبغي للمأموم أن يقرأها سرا، أن يقرأ بها في سكتات الإمام، ولو أن الإمام يعني لم يطيل السكوت يقرأها يكملها في نفسه. قال: وتسمى أم القرآن، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات. في هذه المطالب المتفق عليها: الإلهيات والمعاد والنبوات، جميع المذاهب يعني متفقة على هذه المطالب: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. نعم. وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات: مالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين، الأمر والنهي والتوكل والإخلاص، ذلك كله لله. إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر والنهي، أمر الله والنهي والتوكل وإخلاص، ذلك كله لله. نعم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب في أحاديث في البخاري ومسلم. وسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالحمد إذا من الاستقراء هذا تقسيم للتوحيد، هذه أنواع التوحيد، وتقسيمها تقسيم ذهني علمي، تقسيم علمي، وإلا فيما خرج عن التصور التوحيد وحدة واحدة، يعني لا يتجزأ ولا يتقسم. لكن من أتى بتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية قد لا يأتي بتوحيد الأسماء والصفات، ومن أتى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد لا يأتي بتوحيد الألوهية تناقضا منه وجهلا. وإلا من حقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بأنواع التوحيد كلها ضمنا، ضمن توحيد الألوهية. وفيما خرج يعني في الواقع وفي الوجود التوحيد واحد، أين

لا يجوز، هذا يعني وسيلة لتعظيم الصور وتقديسه، وش الفائدة منه؟ ما منه فائدة. يقولون للذكرى، والذكرى في القرآن صاد، والقرآن للذكر، اللي يضيع ذكر الله ضيع ذاكرته. نعم، فيه أسئلة ولا؟ نعم يا شيخ. تخصر للمقيم يوم، للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، كم مضى عليك؟ يعني 10 ساعات أو 12 ساعة، خلى بالاحتياط يعني نصف اليوم والليلة، مضى عليك نصف اليوم والليلة. وللمسافر 3 أيام بلياليهم، اخصم من 3 أيام نصف ليلة. اي نعم، وخلص وكمل. اي نعم، وانتم كذلك. مرحبا، بآجل بزيادة. اي، هذه اذا تريد ان تستعمل السيارة. اي نعم، إذا كنت تريد أن تستعمل السيارة فلا بأس أن تشتريها بآجل أقساط، ولو زاد السعر عن سعر الحاضر. يعني مثلا عندي صديقي عنده مال يشتري السيارة، إيه؟ يشتري لي رخصة يعني. لكن لا تتفق أنت وصديقك على الربح، لأنك يعني كان تحمل صديقك أن يبيعك ما ليس عنده، وهذا منهي عنه. لكن ما يمكن بعضهم ما يمكن يسعى له عارف انه بالعشرة 12 او بالمية 120، هذه لا تكون في حسابكم، بحيث انه لو اشتراها هي ملكه، لو بطلت الشراء هي ملكه يلزمه. يعني لا يبيع ما ليس عنده، وانت ايضا لا تتفق معه على السعر قبل ان تكون عنده وقبل ان تشتري. نعم، يشتريها ملك، لو تشوفها معه سيارة له وتعجبك وتقول هل تبيعها، فيبيعها بآجل لا بأس. اي، ما يذهب إلا هو عارف مربحه منك. اي، ما ملكها، لا تبع ما ليس عندك، تجنب هذا. ما يمكن يمشي في يعني حسب المعاملات الجارية إلا إذا عرف مربحه منك، يتفق هو وأنت. أي هذا، أي نعم، هذا هو الربا، لا يجوز. أي نعم، مرحبا. يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، ايه، شلون يقول الله اكبر للركوع؟ يقرا، ما يمديك يعني قبل ما يقرا. وشلونك انت مأموم، لكن ما شاء الله وشلون ترتيلك له؟ وهذا الامام هذا يعني كانك تسأل عن سؤال افتراضي متصور ما وقع. إيه هذا ما يصلح إمام، اعزلوه. لا، هو اقرأها في نفسك، إذا ما تمكنت من قراءة الفاتحة بعد الإمام يعني قبل أن يجهر، فاقرأها في نفسك، أكملها في نفسك. إيه هذا مش اي هذا مسيء، هذا مسيء، ما يصلح امام. اي لو عندك قريشات من تحطه عنده عند الامين، وهذا اسوأ سرقة، اي اسوأ سرقة الذي يسرق من صلاته. اي كثير، الله المستعان، لكن لا حكم لها. اي نعم، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم، ها؟ إيه، نعم.